والفرق بينهما وبين التكييف من وجهين. أحدهما أن التكييف أن يحكى كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أم مقيدة بشبيه، وأما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفية مقيدة بالمماثل والمشابه. ومن هذا الوجه يكون التكييف أعم، إذ لأن كل ممثل مكيف ولا عكس. فهمتم الفرق الآن؟ التكييف يحكي كيفية الشيء سواء مقيد بالمماثل أو غير مقيد. فإذا قال قائل أنا اشتريت سيارة كيفيتها كذا وكذا وكذا وجبنا الكيفية ما عمل شفناها، وش نسمي هذا؟ تكييف. نسمي هذا تكييفا لأنه كيف السيارة الآن، بيّننا كيفيتها لكن ما ذكر لنا نظيرا لها. إذا قال اشتريت سيارة مثل هذه وش يصير؟ هذا ممثل. وفي نفس الوقت هو أيضا مكيف، لأنه لما قال مثل هذه عرفنا كيفيته. إذن كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلا. واضح؟ فالذي يقول إن يد الله مثل يد المخلوق هذا ممثل، والذي يقول يد الله كيفيتها كذا وكذا وكذا ويذكر الكيفية ما لها نظير يسمى مخيفا. والذي يقول استواء الله على عرشه كاستواء إنسان على السرير ممثل، والذي يقول استواء الله على عرشه كيفيته كذا وكذا ويذكر كيفية معينة هذا مخيف. ثاني هنا أن التكييف يختص بالصفات، الكيفية تعود للصفة فقط ما تعود للذات. أما التمثيل فيكون في القدر والصفة والذات، ومن هذا الوجه يكون التمثيل أعم لتعلقه بالذات والصفات والقدر. تقول هذا مثل هذا في ذاته أو ما يصلح؟ يصلح، كلاهما حجر كلاهما إنسان وما أشبه ذلك. وتقول في القدر الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن في القدر، قول يعني هذه سبع وهذه سبع، ولا في الكيفية ولا في الذات؟ لا في القدر. نعم. وتكون أيضا في الصفة، صفة إذا قلت هذا مثل هذا يعني في صفته، فصارت الكيفية الآن تتعلق بالصفات والمثلية تتعلق بالذات والصفات والقدر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.